الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فاعلم يا طالب العلم أن من مفاتيح العلم التي تفتح لك بتوفيق الله أبوابه التكرار. التكرار من المهمات لطالب العلم، تكرار العلم، تكرار المحفوظ والمقروء والمدروس، هذا دأب أهل العلم، هذه سنتهم، على هذا يداومون ومنه لا يسأمون. ومن أراد أن يصل إلى حظ من العلم فعليه أن يلازم هذا الأمر. من مشكلات بعض طلاب العلم التي يفوتهم بسببها كثير من الخير فيضعفون عن التحصيل، ويجدون أن الثمرة بعد حين ضعيفة. السبب في ذلك أنهم يستعجلون وأنهم يسأمون ولا يصبرون على التكرار. أما إذا نظرت إلى سيرة أهل العلم المحصلين فإنك تجدهم يلازمون هذا الأصل، هذه طريقتهم، هذه سبيلهم، وبذلك يبرزون. نفع التكرار نفع عظيم لطالب العلم، يشحذ الذهن وتقوى الذاكرة وتتفجر ينابيع المعرفة ويقوى الاستنباط. فإن التكرار ينفعك يا طالب العلم في بابي الحفظ والفهم. لا يمكن أن تحفظ حفظا متقنا بحيث ينقش المحفوظ في ذاكرتك إلا بتكرار المحفوظ. هذا هو الأصل وهذا هو الغالب على الناس. ودعنا من الشواذ، جل الناس لا يحفظون، ولا تستقر الكلمات والمعاني التي يريدون حفظها إلا بالتكرار. وسواء في هذا ما يرجع إلى القرآن أو إلى السنة أو إلى متون أهل العلم، كل ذلك يحتاج منك يا طالب العلم إلى التكرار. فإذا أردت أن تكون ذا حفظ قوي فلا تكتفي بتكرار المحفوظ مرتين أو ثلاثا ثم تقول أنا حفظت، فإنك إن عدت إلى نفسك بعد ذلك، يعني إذا تركت هذه المراجعة مدة ثم نظرت في حال هذا الحفظ وجدت أنه قد تفلت منك أو كثير منه. إذن كيف تسد هذه الثغرة وكيف تعالج هذا النقص؟ بكثرة التكرار في أثناء الحفظ وفي المراجعة. لا تسأم ولا تتضجر، داوم على التكرار، راجع المحفوظ قليلا كان أو كثيرا وكرره مرة بعد أخرى، 50، 100 مرة، 1000 مرة. إنك إن جربت هذه الطريقة ستجد أن هذا الذي تحفظه سيبقى بإذن الله سبحانه وتعالى ولا يذهب، كما هو حال كثير من طلبة العلم المستعجلين. كذلك الأمر بالنسبة للفهم، أنت إذا كررت في هذا الشيء الذي تريد تعلمه محفوظا كان أو مقروءا فإن هذا يفتح لك ملكات، تجد أنك مع الوقت تستفيد أشياء وتستنبط استنباطات، تظهر لك أشياء ما كنت تراها في الماضي. المزني رحمه الله يذكر عن نفسه أنه قرأ الرسالة لشيخه الشافعي 500 مرة خلال 50 سنة، يقول كل مرة أجد فائدة لم أجدها في السابق. لما؟ لأن الإنسان مع هذا التكرار يعطي لنفسه الفرصة لأن تتأمل، لأن تتريث، لأجل أن تستنبط في هذا الشيء الذي تكرر الاطلاع عليه. إذن احرص على أن تكرر فيما تحفظ، واحرص على أن تكرر أيضا فيما تقرأ من الكتب ما هو من الأصول والعمد لطالب العلم. مثل هذه الكتب لا يليق بك يا طالب العلم أن تقرأها مرة واحدة، جرب أن تقرأها مرات تلو مرات، ستجد أنك استفدت فائدة كبيرة، وأنك إن لم تصل إلى حفظ الحروف فإنك ستصل إلى حفظ المعاني، بحيث تستحضر كلام العالم الذي كتب هذا الكتاب، ويمكنك بسهولة أن ترجع إليه متى شئت. كرر القراءة في كتب الحديث، في كتب العقيدة، في كتب الفقه، في غيرها. وأنت إذا نظرت في كتب التراجم وجدت أن أهل العلم يحرصون كثيرا على تكرار الكتب التي يقرؤونها، يكررون ولا يملون ولا يتعبون. تجد أنهم يقولون عن أنفسهم إنهم قرأوا البخاري 50 مرة، 100 مرة. أبو بكر بن عطية يذكر عن نفسه أنه قرأ البخاري 700 مرة. وهذا باب واسع وطويل إذا نظرته في كتب التراجم وجدت نماذج كثيرة. إذن من أحسن الأشياء لك يا طالب العلم أن تكرر، وهذا لا شك أنه لا يفعل في كل كتاب، إنما الكتب المهمة التي تدور عليها كثير من مسائل الفن هذه ينبغي عليك أن تكرر قراءتها ولا تكتفي بمرة واحدة، فإن النسيان غالب. وما أسرع ما تتفلت هذه المعاني التي حصلتها من قراءتك أول مرة، لكن بالتكرار تحافظ على هذا العلم الذي اكتسبته. كذلك الشأن بالنسبة للتعلم والدراسة، بعض المتون تستحق يجدر بك أن تكرر دراستها. من المسائل مسائل أصيلة مهمة لا يستغني عنها طالب العلم، كما هو الشأن في عامة مسائل الاعتقاد، لا يصلح أن تطلع عليها وأن تأخذها عن الأشياخ مرة واحدة في الدهر، إنما لو تكرر طرحها عليك وطرقها على سمعك مرة تلو أخرى، وكل مرة بأسلوب وباستدلال وبشرح جديد، فإن هذا سوف يجعل هذه المعلومات تتركز في ذهنك. هذه سبيل تؤدي بك إلى الرسوخ، إلى الرسوخ في العلم. وأنت يا طالب العلم أحوج ما تكون إلى هذا. لا بد أن يكون علمك راسخا، لا بد أن يكون علمك راكزا. أما هذا الشتات في المعلومات وهذه الثقافة العامة، أشتات من المعلومات، ربما لا تكاد تجد مسألة مضبوطة عندك، إنما تجد بعضا من مسألة وبعضا من مسألة ثانية وهلم جرة. هذا لا يؤدي بك إلى أن تكون مؤصلا راسخا في العلم. إذن خذها مني، وضع هذه علامة لك على طريق الطلب، أكثر وكرر ولا تسأم، وأبشر بكل خير بتوفيق الله، وفقك الله لما أحبه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمهم الله رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له. سنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فبعد أن بين المؤلف رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، كأنه رأى مناسبة أن يشير إلى مسألة ذات صلة بهذا الموضوع، وهي مسألة حكم تارك الصلاة، وهل هي ملحقة بالمسائل المتعلقة بفعل الكبيرة أو هي متعلقة بنواقض الإسلام وأسباب الردة. فأشار هذه الإشارة إلى هذه المسألة. الصلاة ليس يخفى قدرها ومكانتها في الإسلام، فإنها أعظم الأعمال وأوجبها، وهي عمود الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، والأدلة على الأمر بها والحث عليها والتحذير من التهاون بها شيء يضيق المقام بتحصيله. هذه المسألة هي مسألة تارك الصلاة، والبحث فيها في مقامين. المقام الأول: ترك الصلاة مع جحد وجوبها، يدع الإنسان الصلاة عياذا بالله مع كونه في قلبه يجحد وجوبها، يعتقد أنها غير واجبة عليه وينكر كونها واجبة عليه. ومثل هذا اتفق المسلمون على كفره، وهذا إجماع معلوم بالضرورة، أن من ترك الصلاة جاحدا لها فإنه يكون بذلك كافرا مرتدا عن دين الله عز وجل، إن كان قد دخل قبل ذلك في الإسلام. أما المقام الثاني فهو ترك الصلاة لا عن جحود لوجوبها، إنما مع الإقرار بوجوبها، يعتقد الإنسان أن الصلاة واجبة عليه، فهو ملتزم بها، يعتقد أنه مخاطب بها وأنه مطالب بأدائها، ولكنه يتكاسل عن فعلها، فيكون تركها حينئذ عن كسل وبغير يعني من الأمر الواضح أن الترك لعذر كإغماء مثلا شيء لا يدخل في بحثنا لعدم التكليف أصلا. نحن نبحث في ترك من مكلف بها، وهذا إما أن يكون تاركا لها مع الجحد، وإما أن يكون تاركا مع الإقرار بوجوبها لكنه يتركها تكاسلا، كما هو حال كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية، يقول: أعلم أن الصلاة واجبة ويجب علي أن أصلي، لكن الشيطان، الدنيا، المشاغل، النسيان، إلى آخر ما هنالك من الأعذار الواهية. مع أن الإنسان لو تفكر أدنى تفكر لوجد أن الله عز وجل ما خلقه إلا لأجل هذه الصلاة مع أخواتها من العبادات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي قيمة لحياتك؟ والله عز وجل إنما خلقك لعبادته، أي قيمة لهذه الحياة وأنت قد تخليت عن الغاية التي خلقك الله عز وجل لأجلها؟ أتظن أن الله خلقك لأجل أن تتاجر ولأجل أن تكدح في هذه الحياة لكسب المال؟ أو لأجل أن تتزوج وتربي الأبناء؟ لا والله، ما خلقك الله لهذا، إنما خلقك الله لأجل أن تصلي وتصوم وتزكي وتطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه على كل حال مسألتنا. يقول المؤلف رحمه الله: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، يعني لا نبحث في تركها عن سهو ونسيان، إنما نتحدث عن تركها عن عمد، لكن ما الداعي لذلك؟ أهو الجحد أم التكاسل؟ نحن نبحث الآن في تركها تعمدا عن تكاسل. إذن يقول المؤلف رحمه الله: هذه مسألة اختلف فيها أهل الحديث. إذن المقام ها هنا مقام تصويب وتخطئة، مقام صواب وخطأ، وليس مقام تضليل وتبديع. لا يسوغ أن يكون الحال كما يفعل بعض الجهال حين يتهم بعضهم بعضا، يقول من يكفر إن من لا يكفر من المرجئة، فيرد الذي لا يكفر فيقول إن الذي يكفر بترك الصلاة من الخوارج. هذا من طريق الجهال وليس من طريق أهل العلم في تناول هذه المسألة. إذن هذا خلاف حاصل بين أهل السنة والجماعة، الواجب فيه رد التنازع إلى الكتاب والسنة. من أصاب الحق في هذه المسألة فله أجران، ومن أخطأ الحق وهو مريد الوصول إليه وإنما اشتبهت عليه الأدلة أو اجتهد وأراد الوصول إلى الحق فما أمكنه أن يصل إليه، أخطأ وزل وقصر في فهمه، فإنه حينئذ يكون له أجر واحد. إذن البحث ها هنا بحث في مسألة علمية بين أهل السنة والجماعة، هذا ينبغي أن يقرر ابتداء. قال رحمه الله: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله وأخرجوه به من الإسلام. نعم، الأمر كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في الروايات المعروفة المشهورة الكثيرة عنه كان يرى كفر تارك الصلاة، أنه بترك الصلاة يكون قد كفر الكفر الأكبر، وإن زعم أنه مقر بوجوبها وإن كان يفعل غيرها لا ينفعه ذلك حتى يكون مؤديا للصلاة. وهذا كما قال رحمه الله مذهب جماعة من علماء السلف، والحق أن الأمر أكبر من ذلك. هذا مذهب كثير من السلف، بل هذا ما نقل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه. هذا أيوب السختياني كما روى هذا عنه محمد بن نصر المروزي في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة، يقول: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وهذا إسحاق بن راهويه الذي هو شيخ محمد بن نصر، ومحمد بن نصر تلميذه، ينقل عنه في هذا الكتاب الذي ذكرت لك أنه يقول في هذا الموضوع: كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن من ترك الصلاة لغير عذر حتى يخرج وقتها أنه كافر بذلك. هذا شقيق بن عبد الله رحمه الله، وهو من التابعين الأجلاء، يقول كما أخرج الترمذي وغيره عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركها كفر إلا الصلاة. هذا إجماع يرويه عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يحكيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. هذا الحسن البصري يقول كما روى هذا محمد بن نصر وكذلك اللالكائي في كتابه السنة، يقول بلغني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ أن الحسن من التابعين، يقول بلغني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة، أن يدع الصلاة من غير عذر. هذا مجاهد رحمه الله يسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كما صح هذا فيما خرجه اللالكائي في السنة وكذلك محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، يسأل مجاهد جابرا رضي الله تعالى عنهما فيقول: ما كان يفرق بين الإيمان والكفر من الأعمال عندكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول جابر: الصلاة كانت هي الفارقة بين الإسلام، بين الإيمان والكفر من الأعمال، من صلى فإنه يكون مسلما ومن ترك الصلاة فإنه يكون كافرا. وقد نقل غير واحد إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، من أولئك محمد بن نصر المروزي، ومن أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أولئك أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، وابن حزم رحمه الله في المصلى في كتابه المحلى، ينقل عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون بكفر تارك الصلاة وأنه لا مخالف لهم من الصحابة. نقل هذا رضي الله تعالى عنه عن عمر وهو الذي كان يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نقل عن عمر، ونقل عن معاذ ابن جبل، ونقل أيضا عن أبي هريرة، ونقل أيضا عن عبد الرحمن بن عوف. كم هؤلاء؟ أربعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون بكفر تارك الصلاة، يقول ولا يعلم لهم مخالف. زد عليهم ما رواه المنذري، ما نقله المنذري في كتابه الترغيب والترهيب عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون إلى هذا المذهب، وهم علي وابن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم. كم أصبح المجموع؟ هؤلاء تسعة من الصحابة رضي الله عنهم يقولون هذا القول ويذهبون إلى هذا المذهب ولا يعلم لهم مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف قط عن أحد من الصحابة خالفهم فقال إن تارك الصلاة لا يكفر. إذن الأمر أكبر من أن يقال إنه قد ذهب إليه بعض أو جماعة من السلف، بل الأمر ما قد سمعت، المسألة كبيرة والمسألة عندهم كانت جليلة. قال رحمه الله: للخبر الصحيح، ما الدليل الذي اعتمد عليه أصحاب هذا القول؟ يقول: للخبر الصحيح، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. كأنه يشير إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والحديث خرجه مسلم رحمه الله في الصحيح. ويدل على هذا المعنى أيضا ما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بيننا وبين الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا حديث صحيح. زد على هذا ما أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا. قال: لا، ما صلوا. خذ هذا الحديث وضم إليه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وهو: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا ضممت قوله إلا أن تروا كفرا بواحا، ها هنا تصح المنازعة وتجوز المنازعة، إذا ضممت قوله إلا أن تروا كفرا بواحا إلى قوله لا ما صلوا، تبين لك حقيقة المسألة وعرفت حكم تارك الصلاة في السنة. إذن هذه نبذة، والمقام لا شك أنه يحتاج إلى بسط أكثر في بيان الأدلة على هذه المسألة عند القائلين بتكفير تارك الصلاة، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، والعلم عند الله عز وجل، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل، وهو الذي ذهب إليه من ذكرت لك من السلف الصالح. قال رحمه الله: وذهب الشافعي وأصحابه. ولاحظ أن أبا عثمان الصابوني كان ماذا؟ شافعيا، ولذلك كان ذا عناية بمذهب الشافعية. قال: وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر، هذا التارك للصلاة تكاسلا تعمدا عن تكاسل، أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام، يعني أن الحكم الشرعي فيه أنه يستوجب ماذا؟ القتل. والجمهور من أصحاب هذا القول على أنه لا يقتل إلا بعد الاستتابة، أنه لا يقتل إلا بعد الاستتابة، وأكثر أصحاب هذا القول على أنه يقتل حدا لا ردة، أنه ماذا؟ يقتل حدا لا ردة. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها، يعني في قوله بين العبد والشرك ترك الصلاة على هذه الرواية التي أوردها، يقول إن تركها هنا هو ماذا؟ ترك الجحود، لا مطلق الترك، ترك الجحود لا مطلق الترك. أولا، ها هنا تنبيهات بالنسبة إلى مذهب الشافعي رحمه الله. ظاهر كلامه في كتابه الأم يفهم منه هذا المذهب، لكنه ليس شيئا قطعيا، يعني ما نص تنصيصا على أن تارك الصلاة عمدا لا يكفر، إنما كلامه يفهم منه هذا، وهذا لا شك أنه الذي عليه جمهور الشافعية، وهذا الذي ينسبونه إلى الشافعي رحمه الله، مع ملاحظة أن من أهل العلم من نسب إلى الشافعي قولا آخر موافقا لأصحاب القول الأول، من أولئك ابن كثير رحمه الله، وكان شافعي المذهب، فإنه قد نقل عند قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، نقل أن قولا للشافعي هو القول بتكفير تارك الصلاة، وكذلك الأمر عند ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها، نقل وجها عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول بكفر تارك الصلاة. والطحاوي رحمه الله، وهو الذي كان شافعي المذهب ثم تحنف، وكان ابن أختي المزني. ومن المزني؟ صاحب الشافعي، فهو قد أخذ المذهب الشافعي بإسناد عال، فإنه قد نقل عن الشافعي قولا واحدا في كتابيه، في شرح مشكل الآثار وفي كتابه مختصر اختلاف العلماء، نقل عن الشافعي أن قوله إنما هو القول بكفر تارك الصلاة. إذن هذا ضمه إلى هذا النقل المشتهر عن الشافعي رحمه الله، كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله. قال وأصحابه، الحق أن أكثر الشافعية على هذا المذهب، وإن كان من علماء الشافعية من خالف في هذا، فوافق أصحاب القول الأول. فظاهر ما ساقه اللالكائي رحمه الله في السنة يفيد، واللالكائي كان شافعي المذهب، كان يميل إلى القول، يدلك على أنه كان يميل إلى القول بكفر تارك الصلاة. وكذلك أبو عوانة الإسفرائيني، بل الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل في الفتح عن 5 من علماء الشافعية أنهم كانوا يذهبون إلى كفر تارك الصلاة، ومنهم إمام الأئمة ابن خزيمة وكان شافعي المذهب، ومنهم كذلك أبو جعفر الترمذي، وتذكرون أنه مر بنا ذكره غير مرة، وكان من علماء السنة الأجلاء رحمة الله تعالى عليه. وكذلك ذهب إلى هذا أبو الطيب ابن سلمة أحد مشاهير الشافعية، إلى غير أولئك الذين ذهبوا إلى هذا القول، فضم هذا أيضا إلى قوله وأصحابه. يقول رحمه الله وتأول الخبر، يعني فيما جاء من ترك الصلاة وأنه محكوم عليه بالكفر، أن هذا مخصوص بماذا؟ أو متأول على الجاحد، يقولون من تركها فقد كفر، يعني تركها جحودا وليس تركا مطلقا. وتعليق التكفير على الجحود وجعله مناطه، هذا عند التحقيق ليس بوجيه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الحكم بالكفر على ماذا؟ على الترك وليس على الجحود، فهذا يحتاج إلى دليل مستقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا. كوننا ننقل مناط الحكم المنصوص عليه في الحديث إلى غيره، هذا ليس بالأمر الهين، وإلا فإنه يمكن أن يدعى هذا في كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن كون الجحود حكم مستقل يكفر به الإنسان ولا يحتاج إلى مصاحبة الترك، بمعنى أرأيت من جحد وجوب الصلاة وهو يصلي، يقول الصلاة غير واجبة لكنني سأصلي تبرعا، ما رأيكم؟ كافر. إذن الجحود مناط مستقل يعلق به الحكم بالكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق بشيء آخر، وهو قوله ماذا؟ من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، وما قال فمن جحدها فقد كفر. والمؤلف رحمه الله نظر هذه المسألة بآية سورة يوسف، قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، قال ولم يك تلبس بكفر ففارقه لكن تركه جاحدا له. يقول هذا دليل على أن الترك قد يطلق على ترك الجحود، يطلق الترك والمراد الترك مع الجحود. والأقرب والعلم عند الله عز وجل أن هذا التوجيه فيه نظر، وذلك أن الترك الذي جاء في هذه الآية وهو الترك الذي كان من يوسف عليه السلام أنه ترك الإعراض، وليس ترك الانتقال. الترك عند العلماء نوعان: ترك إعراض، وهذا لا يشترط فيه أن يكون الإنسان قد تلبس بشيء ثم تركه، هذا هو النوع الآخر وهو ترك الانتقال، وهو الذي يكون ممن تلبس بشيء ثم انتقل عنه، هذا يقال عنه ماذا؟ ترك الانتقال. أما هذا الذي ها هنا فهو ترك الإعراض، وهذا مستعمل وسائغ أن يكون الإنسان معرضا عن الشيء أصلا ولم يقرب منه، فضلا عن أن يكون قد تلبس به، ويقال مع ذلك إنه ماذا؟ تارك له، ولا علاقة لهذا بمسألة الجحود، لا علاقة لهذا بمسألة الجحود. فهذا التوجيه لهذه الآية على كل حال فيه نظر. والحق أنه إذا أمكن تأويل الأدلة التي فيها التنصيص على كفر تارك الصلاة، فإن تأويل الأدلة التي تدل على قتله أسهل وأهون. يعني أصحاب القول الثاني يقولون إن تارك الصلاة ماذا؟ يقتل حدا، ولهم في هذا أدلة. أقول إذا نظرنا إلى الأدلة التي تدل على الكفر والأدلة التي تدل على القتل، وأمكننا أن نتأول هذه، فتأويل هذه أسهل وأهون. وهذا يعني ظاهر لمن تأمل الأدلة التي ساقوها في الحكم بقتل تارك الصلاة، فأنا أقول هذا تأويله أهون من تأويل القائلين، وبالتالي فإننا لا نحكم، إذا سلكنا هذا المسلك لا نحكم عليه أصلا بماذا؟ بالقتل. مهما يكن من شيء فهذه المسألة هي ما ترى، وأوصيك بالرجوع إلى الكتاب العظيم الجليل الذي واثق فيه الخبر، وهو تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي، فإنك تفيد منه فائدة كبيرة في هذه المسألة وفي غيرها أيضا من مسائل الإيمان. وكذلك أوصيك بالرجوع إلى ما ساقه اللالكائي رحمه الله في كتاب السنة، وكذلك إلى ما قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها، فإنك تجد فائدة كبيرة إن شاء الله. لكني أنبه في ختام البحث في هذه المسألة إلى مسألة مهمة، وهي مهما قلنا في تصويب هذا القول أو تخطأ أو تخطئة ذاك، فإن ثمة مسألة أخرى يفرضها بعض الفقهاء، والحق أن الخطأ فيها ظاهر، وهي أنهم يفرضون أن شخصا تاركا للصلاة يستتاب على تركها. ما معنى يستتاب؟ أن يقال له صلي، تب من ترك الصلاة وإلا قطعنا عنقك، هذا هو معنى الاستتابة. هذا تارك للصلاة يستتاب على تركها تحت حد السيف، ومع ذلك فإنه يصر على الترك ويأبى الصلاة ويقتل على الترك، ثم يقال بعد ذلك إنه يموت مسلما، وإنه يكون مع ذلك محدودا وليس مرتدا، وأن شأنه شأن بقية من يقتل في حد أو في قصاص. هذا لا شك أنه خطأ كبير، وفرض هذه المسألة فرض لشيء لا يصح البتة. ذلكم أن من الممتنع أشد الامتناع أن مسلما صادقا في إيمانه يقر حقا بأن الصلاة واجبة عليه، ومع ذلك يأبى من الصلاة ولو قتل. هذا لا يمكن أن يكون في الحقيقة ماذا؟ مسلما مصدقا مقرا بوجوبها، يمتنع أشد الامتناع، لأن الداعي إلى الفعل ها هنا داع تام، السبب الذي يدعو إلى فعلها سبب قوي جدا، وهو أنها هنا ماذا؟ قتلا، ومع ذلك يصر يقول اقتلوني ولن أصلي. هذا لا يمكن أن يكون وفي قلبه ماذا؟ إيمان. هذا في حقيقته ماذا؟ كافر زنديق، قلبه خال من الإيمان، فضلا عن اعتقاد وجوب الصلاة، لأن أي مشقة تقدر مما يدعيها في ترك الصلاة أو يتذرع بها إلى ترك الصلاة فإنها لا شيء أمام القتل. فإن العادة جارية عند بني آدم كافة هي حب الحياة وكره الموت، فكيف يصبر على أن تضرب عنقه، أن يفارق الحياة، أن يقتل لأجل أن يصلي، ومع ذلك فإنه ماذا؟ يأبى ويمتنع. ثم نقول إنه مع ذلك كله، إنه مع ذلك مقر بالوجوب وقلبه فيه إيمان. هذا أشد ما يكون امتناعا ولا يمكن القول به، وقد أخطأ أيما خطأ من قال بهذا القول. وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه في بيان خطأ هذه المقالة الشنيعة، وأن القائل بهذا قد انطلت عليه شبهة الإرجاء، القائل بهذا قد انطلت عليه شبهة الإرجاء، وكلامه صحيح لا شك فيه لمن تأمل هذا المقام، والعلم عند الله عز وجل. إذن لا بد من التفريق بين مسألتين، مسألة أن يكون محكوما عليه قبل الاستتابة بالإسلام لكون العالم أو لكون طالب العلم قد ترجح له أن تارك الصلاة لا يكفر، هذه مسألة. أما أن يحكم عليه بعد أن يستتاب ويحكم بقتله ويصر على ترك الصلاة ثم يقال إنه مسلم ومقر بوجوبها مع وجود هذا الداعي القوي إلى فعلها ومع وجود هذا الامتناع الشديد عن فعلها، هذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن أن يكون، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكثاب العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله، وهذه فاتحة، انتقل إلى الكلام عن أفعال العباد ومعتقد أهل السنة فيها، وأنهم يعتقدون أنها مخلوقة لله، وهذه فاتحة مسائل عدة تتعلق بباب القدر. انتقل من مسائل الإيمان الآن إلى مسائل تتعلق بالقدر، افتتح البحث فيها بهذه المسألة وهي مسألة خلق أفعال العباد. يقول المؤلف رحمه الله: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد، أكساب العباد يعني أفعالهم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن مراده بأكساب العباد أفعالهم، معتقدهم في أفعال العباد أنها مخلوقة لله تعالى، الله خالق هذه الأفعال، خلقها حين فعلها، خلقها الله سبحانه وتعالى حين فعلها. هذا هو الحق الذي لا شك فيه في هذه المسألة، وهو الذي انعقد عليه إجماع أهل السنة والجماعة قاطبة. كل أهل السنة متفقون على أن أفعال العباد، على أن حركاتهم وسكناتهم وقيامهم وقعودهم ومجيئهم وذهابهم وصلاتهم وصيامهم وطاعتهم وعصيانهم، كل ذلك الله عز وجل خالقه، كل ذلك مخلوق والله تبارك وتعالى خالقه. وهذه المسألة قد دلت عليها أدلة كثيرة، حتى قال ابن القيم رحمه الله في النونية: أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن، يعني مخلوقة للرحمن، من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان. فيقول رحمه الله: إن الأدلة على ذلك كثيرة جدا لمن كان ذا عناية وإحصاء وتأمل في الأدلة. ويكفي من ذلك قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، كل شيء فإنه داخل في هذا الحكم، وهو أن الله عز وجل خالقه وأنه مخلوق له تبارك وتعالى. قال سبحانه: وخلق كل شيء، وكل شيء تشمل الأعيان والأفعال. وليس يخفاك أن الأفعال أكثر من الأعيان، أليس كذلك؟ هذا أنت شخص واحد ومع ذلك أفعالك كثيرة جدا. إذن الأفعال أكثر من الأعيان. فإذا قيل إن الله عز وجل خالق الأعيان والذوات فحسب، لم يكن الله خالقا كل شيء، إنما كان خالقا بعض الأشياء، بل إنما كان خالقا أقل الأشياء. وهذا لا شك أنه معارضة صريحة لهذه الآية. ومن أشهر الأدلة التي يستدل بها أهل العلم في هذا المقام قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال أتعبدون، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. وكثير من أهل العلم أو أكثرهم جعل ما هاهنا مصدرية، والله خلقكم وما تعملون، إذا كانت مصدرية فالتقدير والله خلقكم وعملكم، فالاستدلال على هذا استدلال صريح، فهو من أوضح ما يكون، الله خالقكم والله خالق أيضا أعمالكم. ولكن هذا الحمل فيه نظر من أوجه متعددة، والأقرب والله أعلم أن ما هاهنا موصولة، والله خلقكم وخلق الذي تعملون، وهي الأصنام، فالله خالق لكل شيء هذا وهذا. ومع ذلك الاستدلال بالآية صحيح على أن أفعال العباد مخلوقة. بيان ذلك أن الله عز وجل قد بين في هذه الآية أن الأصنام مخلوقة لله عز وجل، فإذا كانت مخلوقة فينبغي أن يكون السبب في تصنيعها ونحتها ووجودها مخلوقا. وما هو هذا السبب؟ أفعال العباد، فإنها لم تكن أصناما منحوتة إلا بفعلهم. إذن تبين بهذا أن الله عز وجل خالق أفعال العباد. وقل مثل هذا، أعني في وجه الاستدلال أيضا بهذه الآية في قوله والله خلقكم، فإنها تدل على أن أفعال العباد مخلوقة، وذلك أن هؤلاء يتكونون من ذوات وصفات. الإنسان مكون من ماذا؟ من ذات وصفات. والله عز وجل قد حكم بأنه مخلوق له، أي بذاته وصفاته، ومعلوم أن أفعاله من صفاته، فدخلت في قوله والله خلقكم، فدخلت في قوله والله خلقكم في أوجه أخرى تدل عليها هذه الآية. وثمة أدلة أخرى، يعني من تأملها وجدها صريحة في إثبات خلق أفعال العباد، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. جلود الأنعام كيف كانت بيوتا؟ أليس بتوسط فعل العبد؟ أليس الناس هم الذين صنعوا هذه الجلود على هيئة كانت بها ماذا؟ بيوتا، كخيام ونحوها. إذن الله عز وجل قد حكم بأنه جعل، وجعلها هنا بمعنى خلق، خلق من هذه الجلود بيوتا. إذن هذه البيوت ماذا؟ مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهي لم تكن بيوتا إلا بفعل العباد. فإذا كانت هي مخلوقة فالسبب الذي جعلها كذلك بيوتا مخلوق، فالسبب الذي جعلها كذلك مخلوق. وقل مثل ذلك فيما قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. سرابيل يعني قمصان. والله عز وجل خلق هذه السرابيل، وليس يخفاك أن خلقها إنما كان بتوسط سبب. ما هو؟ كيف كانت هذه القمصان، كيف كانت هذه السرابيل سرابيلا إلا بماذا؟ ها، بحياكة وخياطة، وهذا هو فعل العبد. إذن إذا كانت هذه مخلوقة فالسبب الذي به كانت مخلوقة مخلوق، وهذا أمر واضح عند كل ذي عقل. وإذا تأملت على هذا السياق وجدت أن الأدلة كثيرة جدا، وجدت أنها كثيرة جدا تدل على أن أفعال العباد مخلوقة. قد يقول قائل: كيف نقول إن أفعال العباد مخلوقة والعلم والإحساس والشعور ضروري بأن هذا الفعل منسوب إلى العبد، فهو يعلم من نفسه بالضرورة أنه هو الذي قام به، هو الذي قام وهو الذي قعد وهو الذي أشار وهو الذي أخذ وهو الذي صلى وهو الذي صام، كيف تكون مع ذلك ماذا؟ مخلوقة لله تبارك وتعالى. والجواب عن هذا يتمهد بمعرفة قاعدة مهمة في باب الخلق، وهي: الله جل وعلا يخلق تارة بلا واسطة ويخلق تارة بواسطة مع غناه عن هذا التوسط، إنما هي حكمته تبارك وتعالى. ولذا أنت تدرك الفرق بين خلق آدم عليه الصلاة والسلام وخلقك أنت، أليس كذلك؟ الله عز وجل خلقك وخلق آدم عليه السلام، ولكن ثمة فرق في هذا الخلق، أليس كذلك؟ خلق الله آدم بلا واسطة وخلقك بواسطة الوالدين. هل الوالدان خالقان لك؟ حاشا وكلا، ولا يقول بهذا مسلم، بل لا يقول بهذا عاقل. إنما الله عز وجل هو الذي خلق، ولكن بتوسط سبب. وما هو السبب؟ الوالدان. الله خلق الجنة بلا واسطة وخلق النبات بواسطة، خلق النبات بواسطة الماء والتراب والشمس والهواء، أليس كذلك؟ إذن الله يخلق بواسطة ويخلق بلا واسطة، والكل راجع إلى حكمة الله تبارك وتعالى. إذا تبين هذا فإنه يقال إن أفعال العباد من القسم الثاني، أفعال العباد من القسم الثاني، بمعنى أنها مخلوقة لله بواسطتنا نحن، مخلوقة لله بواسطتنا نحن، فنحن أنت وأنا وكل عبد، فإنه السبب في ماذا؟ في خلق الفعل، كما أن الوالدان سبب في خلق الولد، وهذا بين لمن تأمل. يزيد الأمر وضوحا ما قلناه غير مرة في دروس سابقة، وهو أن الفعل لا يكون فعلا إلا باستجماع ثلاثة أمور. لا يكون الفعل فعلا، لا يخرج من حيز العدم إلى الوجود إلا بماذا؟ باجتماع ثلاثة أمور. أولا وجود إرادة جازمة، وجود إرادة جازمة. لا يحصل الفعل حتى تكون الإرادة جازمة بفعله. إذا كنت تريد أن تصلي وأنت متردد تصلي أو لا تصلي، هل ستكون صلاة؟ لا. متى ستصلي؟ إذا جزمت، أليس كذلك؟ إذا كانت إرادتك جازمة فإنك ستقوم وتصلي، هذا واحد. اثنان، ولا بد من قدرة تامة، لا يحصل الفعل حتى يكون فيك أيها الفاعل قدرة وقوة على فعله، وإلا فلو كان الأمر فوق طاقتك لم يحصل الفعل. لو أردت أن أحرك هذه السارية إرادتي جازمة بتحريكها ونقلها من هنا إلى هنا، هذا النقل هذا الفعل يكون؟ أجيبوا يا جماعة، لما إرادتي جازمة 100%؟ الجواب تخلف شيء مهم وهو القدرة، ليس عندي قدرة على أن أنقل هذه السارية، إذن لا يحصل الفعل إلا بماذا؟ إلا بقدرة. ما رأيكم بهذا الرفع؟ حصل هذا فعل، لما حصل؟ ها جزمت، ثانيا كان عندي قدرة ولذلك رفع حصل الفعل. الأمر الثالث زوال المانع، لو كانت الإرادة جازمة وكانت القدرة تامة لكن وجد مانع يمنع من الفعل، كهذا الكأس، جاء شخص أقوى مني ووضع يده عليه فما استطعت ماذا؟ تحريكه، عندي إرادة وعندي قدرة ولكن ثمة مانع، جاء الشيخ اسكندر وهو أقوى مني ووضع يده، قال هذا لن يتحرك أنا أو أنت اليوم وأنا مسكين ضعيف، سيتحرك؟ ما يتحرك، لما؟ لا لتخلف واحد من هذين وإنما لوجود ثالث وهو المانع. السؤال الآن بعد كل ما سبق، من الذي قذف في قلوبنا هذه الإرادة؟ الله عز وجل هو الذي خلقها في قلوبنا، ولذا فإنه يسلبها إذا شاء، وكل واحد يدرك من نفسه ذلك. وإذا استدل بعضهم على أنه مخلوق وأن له ربا خالقا بخلق الإرادة في نفسه ونزعها منه، لما قيل لي أعرابي كيف عرفت ربك؟ قال بفتر العزائم ونقض الهمم، عرف أنه مربوب وأن هناك من يدبر أمره وأن له ربا يدبر شأنه. السؤال الثاني، من الذي أعطاك القدرة؟ من الذي منحك هذه القوة؟ ومن الذي يقدر على أن يسلبك إياها؟ الجواب الله عز وجل، هو الذي جعلك ماذا؟ قويا قادرا، وهو الذي يقدر إذا شاء أن يمنعك هذا الفضل. الأمر الثالث، من الذي يزيل الموانع؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الفعل متولدا عن هذه الأمور الثلاثة وهي مخلوقة لله عز وجل، تبين لنا أن الفعل مخلوق لله تبارك وتعالى. إذن من المهم لك أن تعلم أن أهل السنة ينظرون إلى أفعال العباد بنظرين، النظر الأول كون هذه الأفعال منسوبة للعبد، بمعنى أنها فعل له حقيقة. الأمر الثاني أنها مع ذلك مخلوقة لله عز وجل، ولذلك مر بنا في دروس الواسطية لمن كان حاضرا قول شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. إذن يجمع أهل السنة بين الأمرين، وبالجمع بينهما يتبين توسط أهل السنة بين طرفي القدرية والجبرية. إذن أهل السنة يقولون ماذا؟ أفعال العباد منسوبة للعباد، فهي قائمة به حقيقة، وهي في ذات الوقت مخلوقة لله تبارك وتعالى. الخلاصة أنه ينبغي عليك يا طالب العلم أن تلحظ في هذا المقام خمسة أشياء، لا يمكن أن تضبط هذه المسألة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة إلا بجمعها، ولا يمكن أن يجمعها إلا أهل السنة المحضة، لا يعتقد هذه الأمور جميعا وتأتلف في قلبه ولا تتعارض إلا لمن كان من أهل السنة المحضة. الأمر الأول إثبات فعل العبد حقيقة. الأمر الثاني إثبات مشيئته. الأمر الثالث إثبات قدرته. الأمر الرابع إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس إثبات خلقه تعالى لأفعال العباد. كم هذه يا جماعة؟ خمسة. لا تأتلف وتطمئن النفس بها إلا إذا كان المرء من أهل السنة المحضة، وهذه لها بسط وتفصيل إن شاء الله في درسنا القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.